وحكايتك هي اللي زي الملاك وتملي شاغل قلوب وياك شاغل قلوب الناس وياك وانا ذنبي ايه وقولي بقى كل ده يحصل لي تشغلني ليه بهواك يشغلني وأعيش حياتي